والخامس أنه يكثر العقوق في الأولاد فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من الإهانة والسب والضرب والاستخدام، وسبقت الإشارة إلى هذا وبسطه وغير ذلك، وأطلق عليه ربها لذلك وإن كانت حرة، وإن كانت حرة لأنه يهينها ويسبها ويضربها ويعاملها معاملة السيد لأمته، وهذا تقدم. قال ابن حجر: أو المراد بالرب المربي، وهذا أوجه الأوجه عندي، يقوله ابن حجر لعمومه، ولأن المقام يدل على أن المراد حالة تكون مع كونها تدل على فساد الأحوال مستغربة، ومحصله الإشارة إلى أن قيام الساعة يقرب قيامها عند انعكاس الأمور، بحيث يصير المربي مربيا والسافل عاليا. وقال العين: هذا ليس بأوجه الأوجه بل أضعفها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما عد هذا من أشراط الساعة لكونه على نمط خارج على وجه الاستغراب أو على وجه دال على فساد أحوال الناس، والذي ذكره هذا القائل ليس من هذا القبيل، يعني انعكاس الأمور. نعم، كون المربي الرب المربي، وحينئذ في آخر الزمان ينعكس الأمور، فيكون الولد يربي أباه والولد يربي أمه، وحصل من هذا شيء، وجد من يضرب أباه لأنه يربيه، نسأل الله العافية، بحجة أنه يربيه، ويضرب أمه بحجة أنه يربيها. على إيش يربيها؟ يربيها لتخضع لزوجته، والله المستعان. هذا لا شك أنه من انعكاس الأمور، لا شك أنه من انعكاس الأمور، وإذا كثر مثل هذا لا كثرهم الله، لا شك أنهم شرار الخلق، مثل هؤلاء هم شرار الخلق، والله المستعان. وفي رواية بعلها بدل ربها، قال العيني: الصحيح في معناه أن البعل هو السيد أو المالك، فيكون بمعنى ربه على ما سلف. قال أهل اللغة: بعل الشيء ربه ومالكه. قال تعالى: تدعون بعلا أي ربا، قال ابن عباس ومفسرون. وقيل معناه هنا الزوج في القرآن، وهذا بعلي إيش؟ وهذا بعلي تقوله من؟ هذا بعلي شيخ زوجة إبراهيم. زوجة إبراهيم متعني بذلك زوجها. وقيل معناه هنا الزوج، وعلى هذا معناه نحو ما سبق أنه يكثر بيع السراري حتى يتزوج الإنسان أمه وهو لا يدري، وهو لا يدري. وهذا معنى صحيح، إلا أن الأول أظهر، إلا أن الأول أظهر، لأنه إذا أمكن حمل الروايتين في القضية الواحدة على معنى واحد كان أولى. يعني على سبيل التقريب، من يتزوج من غير بلده ثم تنجب منه بنتا على سبيل المثال، ثم يطلقها وتذهب إلى بلدها، وبعد سنين طويلة يذهب إلى ذلك البلد ويتزوج منه، هل يعرف بنته في بلد أجنبي بعيد؟ لا حول ولا قد يقع في مثل هذا، وقع، قد يقع، وقد نعم نسمع من هذا أشياء، والله المستعان. فهذه أمور ليست افتراضية، هذه أمور واقعية. يقول ابن حجر هنا تنبيهان: أحدهما، قال النووي: ليس في الحديث دليل على تحريم بيع أمهات الأولاد ولا على جوازه، وقد غلط من استدل به لكل من الأمرين، لأن الشيء إذا جعل علامة على شيء آخر لا يدل على حظر ولا إباحة. يعني كون أمهات الأولاد تباع في آخر الزمان ويكون هذا من علامات الساعة، هل هذا يدل على جوازه؟ يعني ما جاء في أشراط الساعة من وقوع بعض الأمور هذا لا يدل على الجواز، على الجواز ولا على منع. نعم، إنما يدل على أن هذا أمر قدري سوف يكون وليس بأمر شرعي. كون الضعينة تنتقل من المدينة إلى عدن لا يستدل به على جواز السفر، لا يستدل به على جواز السفر بدون محرم. كون الشيء يقع لا يعني أنه مشروع. صلى الله عليكم شيخ، أليس قد يكون وقوع مثل هذه الأشراط الأقرب أنه يدل على عدم الجواز، لأنه يعني ما نص عليها إلا لاستغرابها؟ كالمثال مثلا الضعينة، لو أن الضعينة طبيعي عند الناس تخرج من المدينة إلى صنعاء بدون خوف شيء لما نص عليه، لكن ما دام نص عليه هنا أن الضعينة تخرج من المدينة إلى صنعاء، يكون كأنه يعني أقرب إلى استغراب الناس أو عدم الجواز أو كذا، الحصول غير المعتاد يعني. والخبر، الخبر ما سيق لذلك، الخبر ما سيق لذلك، وإنما جاء به على سبيل التمثيل لانتشار الأمن الذي ينشره، الذي يسبب في نشره التزام الإسلام ظاهرا وباطنا، ولا يعني هذا جواز، لأنه ما سيق من أجله، ما سيق الخبر مثل ما عندنا. فالنووي يقول ليس في الحديث دليل على تحريم بيع أمهات الأولاد ولا على جوازه، استدل بالحديث من يقول بالمنع واستدل به من يقول بالجواز. وقد غلط من استدل به لكل من الأمرين، لأن الشيء إذا جعل علامة على شيء آخر لا يدل على حظر ولا إباحة. الثاني، التنبيه الثاني، يقول يجمع بين ما في هذا الحديث من إطلاق الرب على السيد المالك في قوله ربها، وبين ما في الحديث الآخر وهو في الصحيح أيضا، لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك اسق ربك، وليقول سيدي ومولاي، بأن اللفظ هنا خرج على سبيل المبالغة، اللفظ خرج على سبيل المبالغة هكذا يقول، أو المراد بالرب هنا المربي وفي المنهي عنه السيد، أو أن النهي كان متأخرا أو مختص بغير الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني على حد زعمه أنه يرى أنه ربه، نعم على حد زعمه أنه يرى أنه ربه، لا على أنه إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الاستعمال، مثل ما قلنا سابقا في مسألة بيع أمهات الأولاد، يعني على حد زعمهم أنه هو يرى أنه رب الله، لا أنه إقرار لذلك اللفظ. وهنا يقول خرج هنا على سبيل المبالغة، أو المراد بالرب هنا المربي وفي المنهي عنه لا تقل أطعم ربك وضئ ربك السيد، أو أن النهي عنه متأخر أو مختص بغير الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني للرسول عليه الصلاة والسلام أن يقول رب وليس لغيره أن يقول أنا رب فلان مثلا، نعم. لكن هل هناك من ضيرنا يقول أنا رب الدار أنا صاحب الدار، نعم لا. ما الفرق بين أن يقول السيد أنا أنا أنا أنا رب هذا الغلام أو رب هذه الأمة، وأن تقول الأمة فلان ربي ويقول الغلام فلان زيد ربي مثلا، وبين أن نقول زيد رب الدار والمقصود صاحب في الموضعين، نعم هل هناك فارق؟ الخشية مثلا من أن يكون بالنسبة للمتحدث يخشى عليه من شيء، يعني هل لنا أن نقول أن زيد رب بكر؟ لا ليس لنا، لكن يجوز أن نقول رب الدار، يجوز أن نقول رب الدار. لماذا؟ نعم لأن الدار ليست عاقلة، نعم لا يتصور منها التعبد، لا يتصور منها التعبد بخلاف العاقل المكلف يتصور منه التعبد، ولا يجوز أن يتعبد لغير الله عز وجل. في فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله يقول هذه الألفاظ المنهي عنها وإن كانت تطلق لغة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها تحقيقا للتوحيد وسدا لذرائع الشرك لما فيها من التشريك في اللفظ، لأن الله تعالى هو رب العباد جميعهم، فإذا أطلق على غيره شاركه في الاسم فينهى عنه لذلك، وإن لم يقصد بذلك التشريك في الربوبية التي هي وصف الله تعالى، وإنما المعنى أن هذا مالك له فيطلق عليه هذا اللفظ بهذا الاعتبار، فالنهي عنه حسما لمادة التشريك بين الخالق والمخلوق وتحقيقا للتوحيد وبعدا عن الشرك حتى في اللفظ، وهذا من أحسن مقاصد الشريعة لما فيه من تعظيم الرب تعالى وبعده عن مشابهة المخلوقين، فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى ما يقوم مقام هذه الألفاظ وهو قوله سيدي ومولاي. وكذا قوله ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، لأن العبيد عبيد الله والإماء إماء الله، قال الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ففي إطلاق هاتين الكلمتين على غير الله تعالى تشريك في اللفظ، فنهاهم عن ذلك تعظيما لله تعالى وأدبا وبعدا عن الشرك وتحقيقا للتوحيد، وأرشدهم إلى أن يقولوا فتاي وفتاتي وغلامي، وهذا من باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، فقد بلغ عليه الصلاة والسلام أمته كل ما فيه لهم نفع ونهاهم عن كل ما فيه نقص في الدين، فلا خير إلا دل الأمة عليه خصوصا في تحقيق التوحيد، ولا شر إلا حذرهم منه خصوصا ما يقربهم من الشرك لفظا وإن لم يقصد به المعنى، وبالله التوفيق. قوله في الحديث وإذا تطاول، هذه العلامة الثانية، تطاول رعاة الإبل البهمي أو البهم في البنيان، تطاول أي تفاخروا في تطويل البنيان وتكاثروا به، رعاة الإبل بضم الراء جمع راع، كقضاة جمع قاض، وفي بعض الروايات رعاء كسر الراء أيضا كتجار وتاجر وصحاب وصاحب. البهم بضم الباء جمع الأبهم، وهو الذي لا شية فيه، أبهم لا يخالط لونه لون آخر، قاله الكرماني. وفي شرح النووي هو بضم الباء بلا خلاف، بضم الباء بلا خلاف بهم، ما تقول بهم، لماذا؟ البهم بفتح الباء، يقول الكرماني خطأ، لماذا؟ لأنه في الحديث مع ذكر الإبل، نعم رعاة الإبل، ولا يقال في حق الإبل بهم أو بهم، الفتح مختص بالغنم، الفتح مختص بالغنم. في شرح النووي بضم الباء بلا خلاف، وروي بجر الميم، يعني البهم والبهمي، وروي بجر الميم ورفعها، فمن جر جعله وصفا للإبل، للإبل وصفا للإبل، أي رعاة الإبل السود قالوا، وهي شرها، ومن ضم جعله صفة للرعاة ومعناه الرعاة السود. الآن البهم عرفنا أنه بفتح بضم الباء بلا خلاف، الميم، الميم موضع الخلاف، إن كان موضع الخلاف، إن كان بالكسر فهي صفة الإبل، نعم، وإن كانت، وإن كانت بالضم فهي صفة الرعاة. طيب والمرجح عندي ولا عموما كان عند قاعدة، القاعدة تقول إنه للأخير يا شيخ التابع للمتضعيفين يكون للأول أو للثاني، للأول للأخير، للمتضعيفين للأخير، هذا بدون كله تخرص يعني، ما هي القاعدة، نعم، وليست في ذلك قاعدة، إنما السياق هو الذي يحدد، السياق هو الذي يحدد. لكن إذا كان الإعراب بالحروف انتفى الإشكال، صحيح، لكن إذا كان الإعراب بالحركات نعم هذا المشكل، كما هنا إذا كان الإعراب بالحروف هذا أشرنا لهم مرارا، نعم، وجه ربك ذو، ذو وذي، صح، نعم، تبارك اسم ربك ذي، ذي، نعم، إذا كان الإعراب بالحروف انتهى الإشكال، لأن الحروف مميزة، لكن الإشكال إذا كان الإعراب بالحركات وليست هناك قاعدة، يفهم من السياق، من السياق، هل المقصود مررت بغلام زيد الفاضلي، الفاضل زيد ولا غلامه؟ غلامه، ما يلزم، كلاهما ممكن، صحيح، نعم، والأصل كيف؟ السياق، السياق تريد أن يفهم من السياق أنك تمدح زيد ولا غلامه، الحديث يدور حول زيد ولا غلام، السياق. يقول هنا روي بجر الميم ورفعه، فمن جر جعله وصفا للإبل، أي رعاة الإبل السود قالوا وهي شرها، ومن ضم جعله صفة للرعاة ومعناه الرعاة السود. جاء في ما يقطع الصلاة، الصلاة ماذا قال أهل العلم؟ الكلب الأسود البهيم، يعني الذي لا يخالط سواده لون آخر. يقول الخطابي البهم جمع البهيم، وهو المجهول الذي لا يعرف، ومن هذا قيل أبهم الأمر فهو مبهم، واستبهم الشيء إذا لم تعرف حقيقته، ولذلك قيل للدابة التي لا شية في لونها بهيم، استبهم الأمر إذا لم تعرف حقيقته، جهلت حقيقته، والسند فيه راو مبهم، معروف ولا غير معروف؟ مجهول غير معروف. والمعنى اتساع دين الإسلام وافتتاح البلدان حتى يسكنها رعاة الإبل وأصحاب البوادي الذين كانوا لا تستقر بهم الدار، إنما ينتجعون مواقع الغيث فيتطاولون عند ذلك في البنيان. الآن التطاول في البنيان مذموم ولا غير مذموم؟ العلامة الأولى تلد الأمة ربها مذمومة، نعم مذمومة ولا ممدوحة؟ مذمومة الأولى. احنا قلنا أن سياق الحديث ها؟ قلنا أنها وقعت قدر. قل في سياق الحديث لا يدل على لا بيع لا. على جواز البيع ولا تحريمه. نعم. هذا بالنسبة للبيع والشراء، بيع أمهات الأولاد. نعم. لكن كون الأمة تلد ربها على الأجوه السابقة التي ذكرها أهل العلم لا شك أن السياق سياق ذم. نعم. وهنا التطاول في البنيان مذموم ولا ممدوح؟ أو أنه مجرد وقع وقوعه قدري؟ والله التطاول هكذا التفاعل يبدو يدل على أنه تفاخر. تفاخر تفاخر إذا كان للتفاخر. نعم. لكن إذا كان للحاجة، كثرة سكان مع ضيق الأرض يذم ولا ما يذم؟ لا ما يذم هذا، ما يذم. لكن إذا كان للتفاخر. إذا كان للحاجة، لكن إذا كان للتطاول وما يفهم من الصيغة من التفاخر والتعاظم لا سيما من أراذل للناس. نعم. لأن الناس، لأننا أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، والناس معادن، والناس يعني لا شك أنهم بين الناس بينهم تفاوت في هذا، وبعضهم مسخر لبعض. إذا كان أرادوا للناس يتطاولون ويتفاخرون فماذا عن علية القوم؟ لا شك أن هذا ذنب. أما إذا كانت هنا كحاجة لتطويل، أنا أقول لتطاول إنما لتطويل البنيان بالأدوار لكثرة الناس وقل وضيق الأرض مثلا، ضيق المساحة، هذا ما يذم. حاجة قائمة لذلك. أين يذهب الناس؟ أين يستظل الناس؟ أين يتقي الناس الحر والبرد؟ نعم. فهذا ليس محل ذم. ولذا لا يقال أن الناس إذا أطالوا البنيان أن الامتداد الرأسي أفضل أو الامتداد الأفقي كما يقول بعض الناس يستدل بهذا الحديث. الحديث ليس له علاقة بهذه الأمور. نعم. إلا إذا كان على سبيل التعاظم والتفاخر من أراضي للناس، لكن على حسب الحاجة. إن كانت المساحة قليلة في الاتساع الرأسي، وإن كانت المساحة كبيرة والسكان قليل فعيش الأفقي، وهذا تحدده الحاجة والمصلحة. تحدده الحاجة والمصلحة. في شرح الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى قال: والعلامة الثانية أن يتطاول رعاة الإبل البهم في البنيان. والعلامة الثانية أن يتطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، والبهم هنا بضم الباء وهو جمع بهيم، ثم قيل إن المراد به المجهول الذي لا يعرف، قاله الخطابي. فعلى هذا تكون الرواية البهم بضم الميم صفة للرعاة، صفة للرعاة، لأن الجهالة تتجه للإبل ولا لرعاتها؟ لرعاتها. نعم. جهالة إيش؟ هم قال البهيم المجهول، المجهول الذي لا يعرف، هنا بكلام الخطاب. بالضم تتجه للرعاة. دعنا من الضم، أنا نريد قرينة ترجح الضم والجر. إذا قلنا أن المراد بالبهم البهيم المجهول الذي لا يعرف، لا توجه للرعاة. للرعاة نعم. فعلى هذا تكون رواية البهم بضم الميم صفة للرعاة. وقيل بل المراد به الذي لا شيء لهم، كما قال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة بهما بهما. وقيل أن البهم بكسر الميم صفة للإبل، وأن الإبل هي السود. وتطاولهم في البنيان هو بمصيرهم ملوكا، بمصيرهم ملوكا ذوي ثروات وأموال. وفي رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عنهم فقال: هم العريب. العريب تصغير العرب، جاء في بعض الروايات العرب، والمقصود بهم هنا الأعراب اللي هم رعاة الإبل لتتحد الروايات. يعني ليس المراد بهم الحاضرة من العرب، من أجل أن تتحد الروايات. رعاة الإبل من هم؟ هم الأعراب. قال ابن رجب: هذا وقع في زمن بني أمية حيث كانوا يستعملون الأعراب الحفاة على الناس ويستعينون بهم على أعمالهم، ثم لما انتقل الملك عن العرب إلى غيرهم انتقل إلى من كان ببلاده كذلك أيضا بادية الأعاجم. نعم، كما كانت بادية العرب في عهد بني أمية ولوا على بعض الأعمال، كذلك بادية الأعاجم ولوا على بعض الأعمال. وفي هذا إشارة إلى أن من أشراط الساعة، إلى أن من أشراط الساعة فساد ولاة الأمور بجهلهم وجفائهم. ويشهد لهذا الحديث الآخر: إذا وكل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وسيأتي في أول كتاب العلم إن شاء الله تعالى. والتطاول في البنيان من أشراط الساعة. وقد خرج البخاري في شرح ابن رجب ومسلم، ولا يوجد في مسلم، من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان. وقد كان بناء النبي صلى الله عليه وسلم للمساجد والبيوت قصيرا، بحيث تكون السقف تنال باليد، يعني تنال باليد. وذكر في هذا آثار كثيرة عن السلف. وقال الطيبي: المقصود أن علاماتها، أن علاماتها انقلاب الأحوال، والقرينة الثانية ظاهرة في صيرورة الأذلة أعزة ملوك الأرض. فتحمل القرينة الأولى إلى صيرورة الأعزة أذلة. قل الطيبي: المقصود أن من علاماتها انقلاب الأحوال، من علامات الساعة انقلاب الأحوال، والقرينة الثانية ظاهرة. القرينة الثانية التي هي إيش؟ تطاول، تطاول إيش؟ الناس كلهم رعاة الإبل. القرينة الثانية ظاهرة في صيرورة الأذلة أعزة ملوك الأرض. فتحمل القرينة الأولى التي هي إيه؟ أنت لدى الأمة ربها، إلى صيرورة الأعزة أذلة. نعم، إلى صيرورة الأعزة أذلة. ألا ترى إلى الملكة بنت النعمان حين سوبيت وأحضرت بين يدي سعد بن أبي وقاص كيف أنشدت: فبين نسوس الناس والأمر أمرنا، إذا نحن فيهم سوقة نتنصف، فأف لدنيا لا يدوم نعيمها، تقلب تارات بين بنا وتصرف. هذه حال الدنيا، لا هذه حال الدنيا، هذه حال الدنيا والله المستعان. نعم المستعان. جزاكم الله خير وأحسن إليكم. لعلنا نستكمل أيضا ما تبقى بإذن الله في حلقة قادمة. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.